ومنها زوجها وكلهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بدأت سؤالي أو حديثي بسؤالي لماذا جئت إلى هنا؟ يعني لماذا جئت إلى الاحتفال؟ أنا أعلم أن الإجابات كلها تدور حول أنكم تريدون رضوان الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. البعض سيقول نحن نريد أن نخلص الله عز وجل من النار، أن نعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وزوجاتنا وأمهاتنا وأبنائنا وجميع المسلمين من النار. آمين. ومرات الله تبارك وتعالى في جنته التي أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمطلب الأول لكل إنسان عاقل، وكل إنسان يفهم حقيقة الدنيا يعلم أنه لا سعادة حقيقية إلا في جنة الله تبارك وتعالى وعز وجل. كل سعادة في الدنيا لابد أن يعقبها شيء من الألم والحسرة. الإنسان في عنفوان شبابه ثم يصير بعد ذلك إلى شيخوخة وإلى ضعف وإلى مرض. الإنسان يأكل طعاما شهيا ثم يجد بعد أكله هذا الطعام ألما في معدته وما إلى ذلك. الإنسان عنده الأموال فإذا به يعني يتألم كيف يجمع المال وكيف يحرم شرها المال. فكل شيء في هذه الدنيا مهما كان جميلا يعقبه الألم وحسرة إلا أمرا وإلا في مكان واحد هو الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذه الحقيقة. صحيح البخاري في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظاء هي المصفر وكانت لا تسقط. فجاء أعرابي بقعود له يعني ناقة لسه تعلم فيه. فجاء أعرابي بقعود له فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال إن الله كتب ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. إن الله كتب ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. إذن إحنا بعده ما طار طير مرتفع إليه إلا كما طار. الإنسان ينشغل بأشياء في هذه الدنيا وهو إن فطن يعلم أن كل مشاكل الدنيا تحل وتنتهي بمجرد أن يضع القدم الأولى في الجنة. هي إيه مشاكل في الدنيا؟ أنا عارف إن أغلب الناس مشاكل في الدنيا إيه في الدنيا؟ مفيش منه صح؟ طبعا لو ازاي بتتزوج انت بتتزوج والبعض يقول فلوس. الفلوس دي لا قيمة لها الفاطمة للإنسان. ليه؟ بشكل حقيقية مش الفلوس. تخيل واحد عنده مليون بدون إذا يقول له حاجة عليها. مليون. طبعا بلعب التمانين. كده يضخ مناسب الفاطمة. ملايين الحلال والمدخل في الحلال. ضغط بلد. ايه بنت معاك 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اصابك بمرض ماذا تنفع هذه الملايين ولا حاجه شايفين انا وراجلي كان بيقول انا نفسي ابقى مليونير حتى لو ابتديت ربنا اي مرض خليها تقول ربنا يعافيني بقى مليونير ربنا يعافيني وخاصه بقى يا ولد انت ليه بتاع نفسك دايما لا تدعو بشيء انت لا تستطيع لا تتحمل بقول لك ما تدخلش على ربنا بشده خليك كويس فجاءه المليون جنيه وبقى اصبح واصبح مشهور كما طلب وبعدين ابتلي بمرض صرف نصف ماله نصف مالي في هذا الامر في علاجي بل وماله كله صرف وفي الاخر مات بهذا المرض كان لا يستطيع ان ياكل الفول الذي تطحنوه في كل يوم. شفت ما شاء الله قلت الا لله شغالين مطاح في الفول. وهو ما كانش يقدر يحط ياخد معاه الفول. فكان يعني الفلوس ايه وانت بتحط الماء وانت خلاص سلامة على خير. طب خلاص انت ما تفكر صوت في مرض ولا حاجة. وعندك قوة وصحة شديدة جدا. وبعدين تعدي. الفلوس عملت ايه؟ لما ترجع عشان مش على عكاز ومش قادر تفصل الدنيا طب انت في عز شبابك وفي عز قوتك ومعاك ملايين ومش مريض وفجأة تموت خلاص كده الموضوع سهل طب يا سيدي انت مش ميت ولا حاجة وصاحب ولا ايه كله وشباب ومفيش مرض وبعدين ربنا عز وجل ومعاك فلوس بقى ما احنا اتفقنا موضوع الفلوس ده اصلا معاك فلوس وبعدين يبتلى بشويه هم شوف الهم ده يعمل فيه ايه قاعد بيتنفس مش طايق نفسه مش طايق حد ليه يا ابني معاك فلوس وشباب وكذا وكذا فاكرين ان بعض المليارديرات في اوروبا للشباب ينتحرون ولا لا ليه بيقول؟ مفيش هدف خلاص مفيش هدف وعامل كل حاجه معاه فلوس والموضوع من ده تعرف هي دي الهموم الحقيقيه المرض والموت والشيخوخه والايه؟ والهم الفلوس هذه الافراد وهذه المشاكل بمجرد ان تضع قدمك في الجنه تحل في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي على اهل الجنه يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولا ترى الحزن واحدة من ذلك إذا الموضوع بقى كبير ولا لا؟ لا كبير صح؟ إحنا بنسمع الجنة يعني ونسمع جامعة الجنة قلت لك الأول لما نكون هدفنا إيه؟ قبل المرة اللي أنا جاي أجمع الأهداف لو قلت لي أسلم لك كل ذنوبك وأنصرفك من الأمر وأن تكتب لحداد أهل الجنان عشان احسسك بمعنى لما الإمام ولا المسجد يدعو الله فأعتق رقابنا من النار يبقى مش سنك يقول أمين يبقى كل جارحة في جوارحك يقول أمين ومن قبل كل هؤلاء قلب يقول أمين الموضوع كبير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد مثل إذا سمع اسم الجنة بس وعلى استعداد أن يضحي بكل شيء شوف الغزو بس النبي عليه الصلاة والسلام يصف الصف ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه بخل بخل بخل بخل فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخل بخل يا عمير فقال ولا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهله الا رجاء ان اكون من اهله فقال له صلى الله عليه وسلم انت من اهله بعد الشاب حرص الرجل أخرج ثمرات القرن يأكلها يريد أن يتطوع عليه المعركة والقتال والمعركة نظر إلى الثمرات يعني كأن هذا دار في نفسه ولسه يأكل دار أحسن ولسه حشرة مية ولسه ضاع الوقت والجمع الشاب قال أنت من أهل أنت من أهل الجنة خلاص شهادة في نبيع الشاب أدامي لا ينطق على الهوى فالجهاد غير واحد فقال عمير رضي الله تعالى عنه لئن بقيت الى ان اكل هذه الثمرات والله انها لحياه طويله وابقى بالثمرات وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى في نفس اللحظات لنزل بلد غزل احد وفي كل موضع سيد يحيي الرجال مجرد ان يسمعوا اسم الجنه بس الدنيا تنطلق عنده المواضيع تنطلق ويكون على استحداث تام للتضحيه بماله ونفسه وبكل شيء انس بن الناصر رضي الله تعالى عنه تذكرونه هذا الذي نزلت فيه وفي امثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر دخل مع المسلمين في غزوة أحد. أنتم تعرفون القصة التي حدثت وأنه قد أشيع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فانتقل بعض المسلمون إلى المدينة راجعون. وجلس بعض الآخر وألقوا بأسلحتهم وانهزم البعض ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين ومر عليهم أنس بن النضر قال لهم المسلمين الذين يجلسون على الأرض قال لهم ما بقاؤكم ها هنا صحيح إليه قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوموا فقوموا على ما بات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين وابرا اليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين ثم انطلق الى ارض المعركه باتجاه احد من الذي وجده انتقى به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وما أدركنا سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن سعد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لمن يزيد سعد بن معاذ في الجنة أن يبكي بمثل هذا وكان قد أهي الحرير والبلاد رضي الله تعالى عن سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم كان معاذ نظرت الى سيرته لا تجد طول صلاة ولا طول قيام، ولا تجد كثرة صيام، ولا تجد كثرة إنفاق، ولا تجد يعني عبادات كثيرة الله أعلم بها، لكن تجد مواقف لرجل صدق مع هذا الله عز وجل، لرجل كان يعرف معنى الولاء والبراء لله عز وجل والبراء من أعدائه، كان يعرف هذا المعنى جيدا، فالتقى به سعد بن معاذ، التقى بمن؟ بأنس بن النضر صاحبه، قال إلى أين يا أبا عمر؟ رايح فين؟ نصرتي هو رايح على جو روحه، قال إلى أين يا أبا عمر؟ قال واه لريح الجنة يا سعد إني لأجد هدوء، واه لريح الجنة يا سعد، تخيل واحد يشيل ريح الجنة في الدنيا، فهل يشوف مرة شاف ريح الجنة بيجيبها؟ قال واه لريح الجنة يا سعد إني لأجد هدوء أخر، وانطلق رضي الله تعالى عنه إلى جبل أحد، قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما استطعت أن أفعل ما فعل، ما قدرتش أعمل اللي هو عمله، بس لا تجري مع جبل أحد وهو ينطلق السهم يبدد في صفوف المشركين وأنا شايفه بعيد ما قدرتش أعمل اللي هو عمله، وقلت يا شديدا تحت جبل أحد رضي الله تعالى عنه. إن كان الكلام على الرجال فالنساء أيضا لهم نصيب، بغض النظر أيضا لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حفرها له المشركون وتوالت أجابات المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن تقتله، كانت تقابلا أم عمارة تعرفونها لسيدة ابتكاع رضي الله تعالى عنه، كانت خرجت لسقاية الجرحى مداواة الجرحى وسقاية العطش، فلما رأت هجمات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت سيف الفرقة على الأرض ووقفت درعا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم متشجعا الى يوم القيامه يريد ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من عادة العرب انهم لا يقتلون النساء، عيب يعني يريدون النبي نشتكي من نفسه، واخد بالك، فاراد ان يجيحها من وجهه فرد حبسا فضربها على كتفها بالسيف عدة ضربات حتى صارت عظام الجسد، كان العظام دي بتاعت الجسم وحكوا وأحدث جرحا خطيرا في كتفها رضي الله تعالى عنها، انفجر الدم منها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما هي فيه قالت من يطيق من يطيق ما تطيقين يا أم عمار، من يتحمل ما تتحملينه يا أم عمار، كيف أجابت هذه المرأة؟ قالت أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله، كانت تحمل وتحمل وتحمل كمان، ليه؟ ماذا تريد؟ قالت ولكن أسألك أن تدعو الله عز وجل لي مرافقتك للجنة، بس هي دي قضيتها، قالت ولكن أسألك أن تدعو الله عز وجل لي مرافقة لنا في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أنتم رفقاء الجنة، شو الجنة الإنسان إيه؟ لما راح يشرح اسم الجنة لما يكون هدف الجنة يفكر إزاي ويتعامل مع الدنيا إزاي؟ في بيعة العقبة، فدي بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فكره تسجل في الكعبه رضي الله تعالى عنها ام عمار كانت في هذه البلعه 72 رجل والله زي الشيخ لم تسجل في الكعبه، مسيبة ريكا رضي الله عنه. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم علامة مبايرة. خلي بالك بقى الصحابة الأنصار المدينة جايين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام. طب يقول له اشترط قول انت عايز ايه؟ هتبايعك على ايه بالظبط؟ فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقول لهم بنود البيعة. بنود البيعة بنود شديدة جدا. أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وأن تنفعوني مما تنفعون منه أهليكم وذراريكم. وبدأ يعدد بنود شديدة. معنى البنود دي إيه؟ إن هم مستعدين للتضحية بكل شيء. عارفين العرب هتقتلهم والعالم هيقتلوهم والدنيا كلها هتتصارب عليهم. اسعد بن زراره كان اقدر القوم قال لهم على رسلكم هل تدرون على ما تبايعون الرجل؟ بعدين تبايعون على مين بالضبط؟ على مقاتله العرب والعجم والف عطاكم السجود. نعم شوف يا اخواننا لو دارس ثلاثة عجيب دارس البستان تاخد بالك فقلوب البيعة شديدة والعواقب ستكون وخيمة. قالوا لو أمت حتى يدك يا سعد وكأنهم يقولون بالله حالين والله لا نطيل ولا نستقيل لا نترك هذه البيعة أبدا. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا في وقتينا البنود الشديدة ديت ايه اللي جايين؟ ونروح مثلا في دي حاجة سألوا كانوا لسه مضطهدين في مكة ومش أي إمكانيات. فقال عليه الصلاة والسلام لكم الجنة لكم فاشكروا وفقوا أبنائي وأبنائي ودفع عشان ثمن لم يدمروا وقتلوا بنصرة دفاع ثمن لا مرض السنين وجات بدر الحنين والرسول صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة جدا لدرجة أنه كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين فاكرين؟ ولم يعطي الأنصار شيئا. فد الغنائم المؤلفة في قلوبهم وبلغت قلوبهم وغيرهم ولم يعطي الأنصار ولا حتى فتنة. تواجدوا في أنفسهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا حاجة. فلما علم صلى الله عليه وسلم بمقولتهم جمعهم وبين لهم عليه الصلاه والسلام الامر وقال لو شئتم لقلتم اويناك وكذا وكذا ولو شئتم لقلتم يعني هلاك الله وقلتم بمبارك هلاك الله بفهم المدح والفضل. ثم في نهايه الكتاب ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم انا تضرون انا تضرون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي حامد. الناس خلت ايه؟ الناس خلت شويه دهايز. انتوا رجعين بالدم معاك. قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. تذكر الرجل الله تعالى عنه حتى اضطر ما احنا قلنا ما تكونش حاجه غير ايه؟ الجنه. ذاك لا تجد الانصار قائد القوات ولا وزير من الوزراء ولا حاكم من الحكام. الانصار مش معنى كده خالص. الانصار ايه؟ بايع على ايه؟ على الجنه فقط. فايش الجنه ده كان يعمل عند الناس ايه؟ الناس اللي فاهمه اللي فات يعني ايه جنة؟ الله عز وجل يا مريم من اهل الجنة. وأن يفهمنا لحقائق الغرور ويبصرنا لحقائق الإيمان. الدنيا هذا تطلق للصحابة لا أولي، لكن ما زال والله كنا فيها خير حتى الآن، وسأظن الخير بكثير من الله تعالى عنه يوم البداية والنهاية في العصر الثالث الهجري. أظهر الأعداء على قرية السهول الإسلامية، فالخليفة دعا الناس للجهاد الشديد بينها عز وجل. بدأ الخطباء يدعون الناس في المساجد لأن يهبوا لإعلاء كلمة الله عز وجل والدفاع عن دينهم وعن بلادهم. وكان من بينهم رجل اسمه أبو عبيد البصري بدأ يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ويحدثهم بوصف دار الجنة. وفي وسط كلامه بدأ يصف شورية من الشوريات، قال قادة ذات دلال ومرح يجد الباعث فيها مقترح. يعني تخيل تبعيدها ازاي تبقى زي ما انت عايز، تخيل الفرح وهي كنت زي ما انت عايز. وبدا يقول تهاب الناس ومال ومال في المال. في وسط الناس كانت امراه تسمى ام ابراهيم، قالت له يا ابا عبيد، قال ماذا تريدين يا ام ابراهيم؟ قالت قد اعجبتني والله هذه الجاريه، نعم الشعوريه التي كان يصفها، فقد رضيتها لولدي ابراهيم، هذا جوزها الاثنين. فاعد ما قلت وزدت حتى يرضى بها ولده. فبدأ يقول ما قال وزاد عليه، فولد نور النور بنور وجهه. لكن كان الموضوع طويل، يعني هو راجل قاعد يقول قصائد وانا مش متعرفش القصائد، حتى نادى الناس وهاجم الناس اكثر واكثر. فوصلت ام ابراهيم وسط النساء وقالت يا ابا عبيد، قد والله اعجبتني هذه الجاريه واريد ان تزوجها لولد ابراهيم على 10,000 دينار. 10,000 دينار يعني ايه؟ عارفين الدينار بتقول كام؟ عد بقى صارت اكثر من 1,000,000 في درهم. لكن الموضوع في درهم مش عارف بالظبط قد ايه. ثم نادت على ابراهيم، يا ابراهيم هل رضيت بهذه الجارية؟ قال رضيت يا أمة وأي رضا، أي رضي صلى. قال رضيت أن تتزوج هذه الجارية على أن تقاتل في سبيل الله عز وجل وعلى ترك الذنوب والمعاصي وعدم العود على الذنوب والمعاصي. قال نعم يا أمة. ذهبت أم إبراهيم إلى البيت، أحضرت 10,000 دينار وقالت يا أبا عبيد، خذ 10,000 دينار جهز بها البيت، جهز الجيش به. وذهبت لتشتري لابنها، يعني صارت بقى علم ايه الطفل، واشترت له بذلك صارت كفنا وحروفا. وقالت له يا بني لا يراك الله مقصرا في سبيلك، يا بني لا يراك الله مقصرا في سبيلك. وقبلته بين عينيه وقالت اذهب يا بني، لا جمع الله بيني وبينك الا في الجنه. شبهنا هي الامهات والا فلا، مش كده؟ الامهات اللي بتربي العيال على ايه؟ مش عارف يقوم يطبلوا ازاي ويرقصوا ازاي ويغنوا ازاي ويشيلوا الناس ازاي وإلا يزوجها. فذهب خرج أبو عبيد بالجيش وفي وسط الجيش إبراهيم. فلما ذهبوا إلى أرض المعركة بدأ القتال، طبعا عندنا قصر وقراء القرآن يقرؤون إن Thank you. كذا، اشمعنى الصوت جاء بهذه الطريقه؟ بس ها رفع عينك يا بس هو المال يمكن رفع عليك كله هي صوتك ولا سؤال مكابر وأظن عند الدعاء ما هي كفارة التي أهله في نهاية رمضان؟ الأول هذا ذنب من الذنوب الكبيرة ومن عليه تنفيذ الظلام عند الظلم وأن يعزم ألا يعود إلى هذه الفعلة. ما عندك ليه يا ابني؟ أنا شخصيا من الشباب كله كان متجوز والله المستعان. لكن فعل ذلك في نهاية رمضان يجب عليه أن يعرف كفارته قال رحمه الله. فالذي يلي هذا الأمر يصوم شهرين متتابعين لكن وأنا قال حتى أصوم من أربعة هو الشهر ورايح فيه ما بالك بقى الشهرين يبقى يطلب ايه؟ الترتيب الاول دي ترتيب الكرامه والترتيب الفاضي اعرف كرامه مفيش ده ايه؟ مفيش شهرين متتابعين مفيش ده ايه؟ هيخش جديد جديد قد ايه الاطعام؟ زي ما الاطعام في الاول خطر الناس والموت على الهيئه يعني انت لو بتاكل فراخ ولحمه ومش عارف ايه بلاش تاكله بتاكلها بتاكل فول وطعميه ودي وجبه على طول يبقى ده مش طعمه بتاكل بطاطس ومكرونه وده كان غالب فوزي انا ومراتي الله يحفظها في بدايه زواجنا اديها 6 جنيه بس تشتري كاسه وبطاطس وعمالين نفطر ونتغدى ونتعشى ونخش فلو حصل حاجه كنت بطلع بايه؟ بطاطس واخد بالك؟ لكن معاك فراخ تاكل ده فراخ فاكر واخد بالك؟ اخي يقول وفدنا نقوم بالعرق هو ليه يا ابني؟ العالم السرية في مهارة رمضان طبعا في السماء أيضا ذنب كبير من الذنوب فالرجوع على الإنسان أن لا يفعل ولا يظلم على ذلك وأن يتوب الله عز وجل إن فعل لكن إن فعل فلا كفارة عليه لا كفارة ما يعني لابد من التوبة وأن يعيد هذا اليوم وضاء هذا اليوم لكن لا شيء مع الجنة. نعم. ليه انت تقدمه الجبل؟ واحدة على تسلقه على المعبة ذلك هجيبه ايه؟ تسلقه مرتبة كلها ولا ايه؟ طيب قلنا في ثلاثة مرة كده روح معنا في الكتب هتوسع عليكم ايه؟ بس خلاص يا ابن عقل والله عقل ليه عشان هو ضعيف ده ايه؟ الواحد يتكلم على عقل ازاي ربنا يديله القوة راجل طيب. راح يقول لي طاعة الراجل في الزيتات خرج ورزق يعني عليه. هي بقى 10 سنين. يعني شغل ايه؟ روح لا تقلق نجي بتشتريها عشان انا بقى يعني هو بيلعب فيه حاجه عامله فيه. هو بيقول الكلام بغيري كمان، عارفين مين في ولا ما بلاقيش هي بلاقي عامل بتحريص الشريف حلوة، لكن طبعا الأصل ما يجمعش. طيب أنا بقول لك ثاني، وفي حديث لا الأفضل نعم. الرسول الصحيح إنه يقطع العين ولا يمشيه. لا تكسب لا فائدة وبقيت شيء في الوقت عليها شيء بحصل في واحدة المطار واحدة ربيل الغير واحدة تسكون في الثلاثة على كل ذلك نرغمش وفكة حجبة إلا وكان في موضوع ضرورة ضرورة مجيش الجاي مفتوضة إن هو شيء موجود هو يقصد ليه؟ لا ما تدفعوش حتى لو تدفعوا يقول اللي ياخد اكتر من اثنين يحاسب على البنك. Thank you.